شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في أبواب صلاة الخوف: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، فكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف نبي الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، يعني سلمه من غمده وامسك به، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة. قال: فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. هذا حديث متفق على صحته. هذا الحديث فيه عظيم شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوكله على الله سبحانه وتعالى. وفي رواية في الصحيح أنه لما قال: الله يمنعك مني، سقط السيف من يد ذلك الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ظهر أن هذا المكان يرتاده المشركون، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بأصحابه. وهذه الكيفية أيسر كيفية في صلاة الخوف، وأكثرها محافظة على نمط الصلاة المعتاد، فاختارها بعض أهل العلم في يعني لكي يصلوا صلاتهم المعتادة، يصلي بكل طائفة ركعتين، تكون للطائفة الأولى فريضة، وتكون الركعتين للإمام، ركعتين مع الطائفة الثانية للإمام نافلة، وللطائفة الأولى فريضة، والطائفة الثانية فريضة. فهو يصلي إمام متنفل بطائفة تصلي فريضة، وهو الصحيح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. قال: باب إذا كان العدو من ناحية القبلة صلى الإمام بهم جميعا وحرسوا في السجود. عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، مكان بين مكة والمدينة، وعلى المشركين خالد بن الوليد قبل إسلامه. وهذا دليل أن هذا كان قبل صلح الحديبية، لأن خالد أسلم بعد صلح الحديبية، ولم يكن هناك قتال من الحديبية إلى إسلام. قال: فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وتكملت الآيات، فهي قصر في كيفية وعدد الركعات. قال: فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد، وسجد الصف الذي يلونه، وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونه. إذا ركعوا جميعا لأنهم أثناء الركوع يرون القادم، فسجدوا الصف الأول مع النبي عليه الصلاة والسلام، ووقف الآخرون قائمين ينظرون اتجاه القبلة يحرسون الساجدين. فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا، سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم. ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين إلى مقام الآخرين إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جميعا، ركع بهم جميعا في السجود السجدتين، سجد بالصف الأول ووقف الثاني ينتظر حتى قام هؤلاء، فسجد الصف الأخير السجدتين ثم قام، ثم تقدم الصف الأخير ليصبح أول والأول يصبح الأخير أو الثاني، وفعلوا نفس الأمر لكي يكون هناك مساواة وعدل بينهم فيما يقتدون به بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه. وهذا الحديث أخذ منه العلماء أن من تأخر عن الإمام بعذر مثل هذا القدر، يعني هو في الحقيقة قالوا ركنين، وفي الحقيقة إيه؟ ثلاثة أركان، سجدة أولى وجلوس وإيه؟ وسجدة ثانية، كذلك لا تبطل به صلاة إذا كان العذر. فمن زحم مثلا عن السجود في الجمعة لشدة الزحام فلينتظر حتى يقوم الإمام ثم يسرد السجدتين ثم يقوم ويكمل مع الإيه؟ مع الإمام، وتحسب له ركعة كما صلى هؤلاء. عن جابر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا خلفه صفين، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم قاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني في مواجهة العدو يحرسونه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. يعني كان في عهد بني أمية بقى كانوا جعلوا حرس إيه؟ عشان ما حدش يغتال أثناء الصلاة، كما قد تكرر عمر قتل أثناء الصلاة، وعلي قتل أثناء الصلاة، ومعاوية حاولوا قتله، وعمر بن العاص حاولوا قتله، كل ده أثناء الصلاة، فجعلوا هناك حرسا إيه؟ على الدوام يفعلون ذلك. قال: باب العيدين. عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. الحديث يدل على عدم جواز الاحتفال بأعياد الجاهلية وأعياد المشركين ولو لم تسمى عيدا، فإن قال لهم يومان يلعبون فيهما، فمجرد احتفال باللعب والتوسعة على العيال حتى ولو لم يسموها عيدا، وهذا بالأولى إذا سموها عيدا. إذا قالوا هذا عيد شم النسيم مثلا ويجعلونه فرصة للعب واللهو لك عشان العيال، ما هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يعني أبدلكم، اتركوا اللعب في هذين البدل، يبقى لابد أن يترك المبدل منه لابد ان يترك الى البدل، فلا بد ان يترك اللعب والتوسعه والفرحه واظهار السرور في ايام اعياد المشركين واعياد الجاهليه، حتى ولو لم يسميها اعيادا، واقبح واقبح اذا سماها اعيادا، فجعل احتفالات بهدايا او بتوسعه او باكل او شرب مثل اعياد الميلاد مثلا، او احتفالات يعني كما هي معلوم ما يسمى بالاعياد الوطنيه او بالاعياد الاجتماعيه، فضلا عن الاعياد الدينيه للكفار التي هي شعارات كفرهم والعياذ بالله، مثل احتفالهم بميلاد الرب وموت الرب وصلبه والعياذ بالله، كل ذلك من الايه؟ من الكفر والضلال، والاحتفال بذلك شعار الكفر. فلا يجوز ان يحتفل المسلمون بشيء من هذه الايام ولا الاعياد، وهذه الايام خير الايام، اعني يوم الفطر يوم الاضحى خير الايام خير الاعياد، خيرا منهما، يعني قد أدركم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح. باب الخروج إلى المصلى يوم العيد. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا قضى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث أو غير ذلك، بعث يعني جيش يبعثه، ذكره للناس، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم انصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان، يعني يمسك معه ويده على وسطه من الصداقة وما بينهما، حتى قال فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان تنازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو المصلى، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. فقلت كلا والذي نفسي بيدي، لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرات ثم صلى. وهذا هذه الواقعة التي قام فيها رجل، فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتبين بهذه الرواية أن أبا سعيد حاول تغيير ذلك المنكر باليد، وحاول تغييره إيه؟ باللسان، لأنه يجره نحو إيه؟ المصلى، وكان يمنعه من الخروج فتركه وخرج. فقال أين لما رأى ذلك منه قال أين الابتداء بالصلاة؟ فقال قد ترك ما تعلم، يعني غيرنا. وهذا من الايه؟ من الخطأ البين، وإن كان له يعني نظر في ذلك فنظر باطل، قياس فاسد أو مصلحة مهدرة، كان يرى أن المصلحة في أن يجلس الناس ليستمعوا الخطبة انتظارا للصلاة، لأنهم إذا صلوا انصرفوا، ككثير من الناس يظل يستغل فرصة حبس الناس ويعمل خطبة قبل الخطبة، يعدد توجيهات ونصائح ويعني أحاديث قبل الصلاة، وهذه في حكم الايه؟ الخطبة. يقول الناس تنصرف، هل تنصرف؟ لا يلزمهم الجلوس، الجلوس مستحب، السنة أن يجلسوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عليهم وهم جلوس في مصلاهم، من أحب الخير جلس، وإلا فالجلوس ليس بفرض، وسماع خطبة العيد ليس بفرض، ومن شاء أن ينصرف جاز له الانصراف، ولكن الأفضل والمستحب أن يجلسوا ليستمعوا الخطبة ويستمعوا الذكر، لكن ليس هذا كخطبة الجمعة التي يجب سماعها ويجب الانصات إليها، ولذا كانت قبل الصلاة ويحبس الناس يعني لسماعها ولا يصلون حتى يخطب الإمام. أما صلاة العيد فإنهم يصلون أولا ثم يخطب الإمام، فمن شاء جلس ومن شاء انصرف. فأراد مروان بنظره إلى المصلحة أن يحبسهم حتى يسمعوا الخطبة، فكان ذلك مخالفا للسنة، أنكره عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وأحسنوا في ذلك، وأخطأ هو رحمه الله وغفر له. ولا شك أن مروان من كبار التابعين وله منزلة في العلم والدين، وهو رأس بني أمية الذي يعني أعاد أو الذي بدأ الملك يعني يستقر في زمنه لهم، وكل ملوك بني أمية من ذريته، فلكن أخطأ في هذه المسألة خطأ بينا. قال البغوي رحمه الله: السنة أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيد إلا من عذر. المصلى يكون خارج البلد ومكان متسع، ويعني الغرض المقصود إظهار شعار الإسلام واجتماع كل المسلمين في مكان واحد مما قد لا يتسع له المسجد. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن اجتماع المسلمين في مكان واحد ولحضور الصلاة هو المقصود، فلو اجتمعوا في الميادين الواسعة ونحو ذلك يمكن أن يكون قريبا من هذا المعنى. قال: السنة أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيد إلا من عذر فيصلي في المسجد. روي عن أبي هريرة أنه أصابه مطر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، أخرجه أبو داود في الصلاة وابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن علي أنه أمر رجلا فصلى بضعفة الناس في المسجد الجامع يوم عيد ركعتين، يعني هذا للعذر، يمكن أن يصلوا في المساجد للعذر. الخروج إلى المصلى سنة وليس شرطا في صلاة العيد. قال رحمه الله: في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام خطب قائما على رجليه يوم العيد. لأن اللي بنى المنبر مروان كثير ابن الصلت، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع، لم يكن يبنى منبر ولكن كان يخطب على مكان مرتفع، بدليل أنه قال فيه: ثم نزل فوعظهم، في بعض الروايات في الصحيح نزل بدين وكان إيه على مكان مرتفع، الله أعلم. قال: وعن عمر أنه خطب قائما على رجليه. قال رحمه الله: وخطب في الجمعة على المنبر وفي الحج على بعيره وبغلته، ليكون مرتفعا أيضا، والارتفاع في أثناء الخطبة لغرض أن يراه الناس. باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة. يعني لا يشرع الأذان ولا يشرع الإقامة ولا شيء آخر. عن جابر ابن ثمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، يعني أكثر من مرة وأكثر من مرتين، بغير أذان ولا إقامة. هذا حديث متفق على صحته. ولا شيء تأتي رواه هذا قال هذا حديث متفق على صحته. وعن جابر روى مسلم عن جابر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وفي الموطأ قال مالك سمعت غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. يقول لا نداء ولا إقامة، والنداء ده يشمل أيضا الصلاة جامعة. الصلاة جامعة هذا إنما ثبت في صلاة الكسوف، وفي رواية المسلم من غير أذان بغير أذان ولا إقامة ولا شيء. ولا شيء هذه تدل على عدم مشروعية الصلاة جامعة في صلاة العيد، إنما تشرع في صلاة الكسوف والخسوف. وربما كان كثير الناس لا يشعر بوجود الكسوف والخسوف، فينادى بالصلاة جامعة. أما في العيد فكل الناس قد علموا العيد وخرجوا يستعدون له. قال البغوي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد ولا لشيء من النوافل كقيام رمضان مثلا، يعني لا يقال صلاة القيام أثبكم الله، بل يقومون إليها، يقول الإمام استووا فيستوون، وسبحان الله العمل بالمدينة على ذلك. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. هذا حديث متفق على صحته. قال رحمه الله: هذا هو السنة، تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد، وعليه عامة أهل العلم. وأول من خطب قبل الصلاة مروان ابن الحكم، ويروى عن معاوية أنه قدمها. قال الحافظ في الفتح: اختلف في أول من غير ذلك، فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه مروان، وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان. رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري، قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلى بالناس ثم خطبهم، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، أي صار يخطب قبل الصلاة. هذا في الحقيقة ضعيف السند، هو بيقول السند صحيح إلى الحسن، والحسن لم يدرك عثمان رضي الله تعالى عنه، ولذلك لا يكون هذا حكم المرسل، ومراسيل حسن ضعيف. قال: وهذه العلة غير العلة التي اعتل بها مروان، لأن عثمان إن صح يعني راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة، لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب، ذكر علي بالسوء رضي الله عنه وآل البيت، والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب عليه، فلذلك مش لما يثبت أولا، يعني لا يحتاج إليه إلى يعني تفسير فعل عثمان ما وهو لم يثبت. وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان، هذا أبعد في الصحة، قال عياض: ولا يصح عنه، وفيما قالوه نظر، لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة رواياه جميعا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف ابن عبد الله بن سلام، وهذا إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده في البخاري، وكذا حديث ابن عمر، فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرا، وإلا فما في الصحيحين أصح. وده الصحيح طبعا، هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه. وأخرج الشافعي حديث ابن عباس زاد فيه: حتى قدم معاوية فقدم الخطبة، فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاوية، لأنه كان أمير المدينة من جهته. وعن الزهري قال: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية، مرسل أيضا. وروى ابن المنذر بن سيرين إن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة، قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لأن كل من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية، فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عمر. لا ثبوت عن معاوية في نظر، ونحن لا نرى أن أحد من الصحابة فعله، بل الصحيح أنه فعل مروان بن الحكم رحمه الله. عن ابن عباس قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، ومعه بلال قائل بثوبه هكذا، مد ثوب فارش ثوبا، فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء الحلي، قطعة من الذهب من الحلي. هذا حديث متفق على صحته. الخرص القرط هو الحلق، هذا دليل على انه اذا لم يسمع النساء فينبغي ان يخطبهن خطبة مستقلة. قال رحمه الله: ومن السنة اظهار التكبير ليلتي العيدين مقيمين وسفرا في منازلهم ومساجدهم واسواقهم وبعد الغدو في الطريق وبالمصلى الى ان يحضر الامام. وهذا هو الصحيح، انه من غروب الشمس من اخر يوم من رمضان او من رؤية الهلال يشرع اظهار التكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وروي عن ابن عمر انه كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى اذا جلس الامام ترك التكبير. اخرجه الشافعي والبيهقي والحاكم من طرق مرفوعا وموقوفا، وصحح البيهقي وقفه. وعن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة وأبي بكر يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير. وعن عروة وأبي سلمة أنهما كانا يجهران بالتكبير حين يغدون إلى المصلى، وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتد منى تكبيرا. ذكره البخاري معلقا وصله سعيد المنصور. وهذا والله ظاهر جدا في التكبير الجماعي، فإن قولهم ترتد منا تكبيرا لن ترتد تكبيرا إلا إذا إيه؟ إلا إذا كانوا معا. وهذا الذي أراه أظهر، خلافا لمن يقول أن هذا بدعة وأنه يرى أن يكبر كل إنسان مستقلا، إنما نفعل ما ورد. وإن لم يرد مثلا يعني الاجتماع على صوت واحد في غير ذلك، لكن هذا قال حتى ترتد منا تكبيرا، هذا ارتجاجها تكبيرا انما يكون ايه مش باصوات متفاوته، انما ارتجاجها تكبيرا انما يكون حين يكبرون مع بعضهم. وقال الاسود: كان عبد الله يكبر، عبد الله بن مسعود، كان عبد الله يكبر: الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر في الأول مرتين، ثم لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. هذا أفضل ما يكبر به، لأنه ثابت عن الصحابة عن عبد الله بن مسعود كما سمعتم. قال الزهري: مضت السنة إذا خرج إلى المصلى يوم الفطر أن يكبر حين يخرج من بيته إلى المصلى وحين يخرج الإمام، فإذا فرغ من الصلاة قطع التكبير. فهو في الصلاة بيعمل إيه؟ بيكبر برضه في الصلاة سبعا وإيه؟ وخمسا. فكان الناس يفعلون ذلك، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. وروي عن أن ابن عمر وأبا هريرة كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وهي ظاهرة أيضا في اجتماعهم على التكبير أيام العشر الأول من ذي الحجة. والسنة أن يغتسل يوم العيد، روي عن علي أنه كان يغتسل يوم العيد. رواه يقول الشافعي، أخرجه الشافعي بإسناد ضعيف، ومثله عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع. أثر ابن عمر رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح أنه يغتسل يوم العيد. والعلة في ذلك اجتماع المسلمين، وإما أنه ينبغي أن يكون على أكمل هيئة، فالقياس على الجمعة يقتضي إلحاق العيد بالجمعة في مشروعية الاغتسال. قال: والسنة أن يلبس أحسن ما يجد ويتطيب. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة حبرة في كل عيد. أخرجه البيهقي، إسناده ضعيف ومنسى، لكن أخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، رجاله ثقات. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة. قال نافع: كان ابن عمر يغتسل في يوم العيد كغسله من الجنابة، ثم يمس من الطيب إن كان عنده، ويلبس أحسن ثيابه، ثم يخرج حتى يأتي المصلى، فإذا صلى الإمام رجع. ويستحب أن يغدو الناس إلى المصلى بعدما صلوا الصبح بأخذ مجالسهم ويكبرون، ويكون خروج الإمام في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة، وذلك حين ترتفع الشمس قيد رمح. ثم المستحب أن يعجل الخروج في الأضحى ويؤخر الخروج في الفطر قليلا، من الأضحى في أعمال ذبح وغيره، ويؤخر الخروج في الفطر حتى يدرك من لم يخرج زكاة الفطر في الوقت المستحب. عن أبي الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. رواه الشافعي وإسناده ضعيف. وفي الكتاب الأضاحي الحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. قال محمد بن زياد رأيت أبا أمامة ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا الفجر يوم العيدين مع الجماعة فسلم الإمام عجلوا الخروج حتى يقعدوا قريبا من المنبر، والسنة أن يخرج إلى العيد ماشيا إلا من عذر، لما روي عن علي قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج ضيف. وقال مالك مضت السنة عندنا في وقت الأضحى والفطر أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. السنة الإمام ما يخرجش يستنى معه، إنما يخرج حتى يصل وقت الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.